بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع مجموعة من السور لها أهمية خاصة عند الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، وهي السور التي يطلق عليها آل حاميم، وهي سور المبدوءة بحاميم. وآل مثل كلمة أهل، لكنها تطلق على من له شرف ومكانة. آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل فلان، هي في الأصل تطلق هكذا، وإن كان بعضها صارت اسم للعائلة، يعني آل فلان بغض النظر عن شرفهم أو مجدهم أو نحو ذلك، لكن هذا في أصل الاستعمال اللغوي، فهذا يشعر بأهميتها. ومن أعظم ما وقفت عليه مما يدل على أهمية هذه السور ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو كما مر معنا مرات من أعلم الصحابة بالقرآن. يقول رضي الله عنه: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث. معروف أن المطر لما ينزل يؤثر في الأرض، والناس إذا نزل المطر يخرجون إلى البر ليروا الخضرة والماء. قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه. شوف كيف الدنيا خضرت، تعجب من أثر الغيث. قال: فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات. الروضة البستان، كان أثر غيث والآن وصل إلى شيء أكثر خضرة. قال: على روضات دمثات، دمثات أي لينة التربة. فقال: عجبت من الغيث الأول، فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، معظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. هذه ملاحظة عجيبة من عبد الله بن مسعود، وهو من هو في معرفته بالقرآن. ويروى عن بعض السلف قالوا: كانت تسمى هذه السور العرائس، والآثار الواردة فيها كثيرة جدا في أهميتها. وهذه السور لو تأملت فيها لوجدتها أنها مشتركة في أمور ومفترقة في أمور، فهي مشتركة في مدح القرآن والثناء عليه في مطلعها، وهذا متناسب مع الحروف المقطعة. دائما السور التي تبدأ بحروف المقطعة يأتي بعدها مدح القرآن غالبا، إلا في سور قليلة. ففي سورة مثلا غافر قال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. وفي سورة فصلت قال: حاميم كتاب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى غير ذلك من السور. الملاحظ أنه بعد ذلك يذكر موقف الكفار في معظم هذه السور، لكن يذكر موقف مختلف في كل سورة، موقف مختلف للكفار، لأن الكفار ليسوا على درجة واحدة، والدعوة لم تمر بمرحلة واحدة، فكل سورة تذكر موقفا مختلفا. العجيب بعد ذلك أن ما يأتي بعد ذلك في السورة يتناسب مع هذا الموقف. فمثلا، ونبدأ الآن بالسور باختصار وإلا الموضوع طويل جدا، لكن مثلا سورة غافر، يقول الله سبحانه وتعالى بعد تلك المقدمة التي ذكرنا شيئا منها، يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إذن ما موقفهم الآن؟ الجدال. ذكر الجدال في هذه السورة كما لم يذكر في سورة أخرى. فمثلا ذكرت في هذه السورة قصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد ذكر موسى عليه الصلاة والسلام في 42 سورة، لكن في هذه السورة ذكر مع في قصة موسى شيء لم يذكر في أي سورة أخرى، وهو قصة مؤمن آل فرعون. وطبعا هذه السورة اسمها غافر وتسمى أيضا المؤمن، تجد في بعض المصاحف يكتب سورة المؤمن سورة غافر لأنه في أولها غافر الذنب وقابل التوب، وسورة المؤمن لوجود قصة مؤمن آل فرعون فيها. قصة مؤمن آل فرعون فيها جدال وأخذ أكثر من كل قصص موسى الأخرى مع فرعون. فهذا الرجل أعاد وذكر عدة مرات، بل الأعجب أنه حتى في نهاية قصة موسى ذكر مصيرهم في النار والعياذ بالله، قال سبحانه وتعالى: فوقاه الله، يعني وقى الله مؤمن آل فرعون، سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظوا الآن، هذا لم يذكر في أي سورة أخرى. وإذ يتحاجون في النار، يعني لسه بيتجادلوا، كانوا يجادلون في الدنيا في آيات الله، لكن الآن هم يحصل بينهم الجدال. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فالقصد أن الجدال يتكرر في السورة حتى في مثل هذا الموقف. هذه سورة غافر، ولأننا نريد الاختصار والمرور على السور السبع فنكتفي بهذا. طبعا هي سبع سور جاءت مفتتحة بحاميم. السورة التي بعدها سورة فصلت، وبعد ثناء الله في أولها على كتابه قال عن الكفار: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. لاحظ السورة الأخرى جادلوا، لكن هنا وقالوا يعني قفلوا تماما، وقالوا قلوبنا في أكنة يعني مغطاة مما تدعونا إليه، ما يوصل لنا شيء يعني. وفي آذاننا وقر، يعني آذاننا فيها تقول ما تسمع. ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هل مستوى التكذيب هنا مثل مستوى التكذيب في سورة غافر؟ لا، هناك جدال ونقاش، وهنا امتناع عن سماع أي شيء أصلا. وهنا جاء الأسلوب المناسب مع هذا الإعراض الشديد في مواطن متعددة في السورة، منها أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة موقفا لم يذكره في السورة الأخرى عن السماء والأرض. شوف هذول ما يبغوا يسمعوا كلام الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق في الأرض في يومين إلى أن قال فقضاهن سبع سماوات، قال إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. شوف الآن يقارن الإنسان بين هذا الإعراض الشديد وبين السماوات والأرض التي هي أعظم قدرا من الإنسان بكثير، وكيف تأتي طائعة. ثم مثل لهم شيئا من أنفسهم، قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، صلى الله عليه وسلم، فهم يوزعون يعني يدفعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هم ممتنعون عن سماع القرآن، لكن جوارحهم ستشهد في ذلك اليوم عليهم بما صنعوا. وجاء من تكذيبهم في هذه السورة قولهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا طبعا أيضا من شدة إعراضهم أنهم يتواصلون، أنه إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يعلوا صوتهم بيزعبوا، لأنهم يعرفون أنهم ما عندهم حجة. فهذه السورة ليست سورة الجدال، وإنما سورة انعدام الحجة ورفض الحق تماما. ولذلك جاء في آخر السورة في آية تصور الفرق الشديد بين الناس في التعامل مع القرآن والتأثر بالقرآن، قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا القرآن هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والشاهد في قوله أولئك، هذول اللي بعيدين عن القرآن، ينادون من مكان بعيد. تعرف لما تكلم واحد في موضوع تحسه في عالم ثاني بعيد، ما هو راضي يسمع. يا ابن الحلال صلي، يا ابن الحلال خاف الله، هو ما هو حاسب الموضوع. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني الكفار كأنهم في مكان بعيد يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالقرآن، ولا حياة لمن تنادي، نسأل الله السلامة. أما سورة الشورى فكان فيها الثناء على القرآن أكثر من ذكر الكفار، كان فيها الثناء على القرآن ثناء شديدا، وتكررت فيها كلمة وكذلك. وهذه كلمة وكذلك بدأت السورة كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، ثم قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال في آخر السورة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه كلمة كذلك كلمة تستخدم في مثل هذا السياق في التفخيم. كيف؟ عندما يفشل إنسان مثلا في عمل معين، ثم يأتي إنسان متمكن في نفس العمل فيعمله، فتقول له إيه وكذا كذا الشغل المضبوط. هذه نفس التعبير تقريبا، هذا تقريب للتعبير القرآني، طبعا هذه عامية وتلك الفصحى، لكن هي أقرب للفهم. إيه وكذا يعني. وكذلك يوحي يعني مثل هذا الإيحاء الذي لا يشبه إلا به أو يشبه بالكتب السابقة، وهذا تفخيم شديد، يعني أنه إيحاء متميز. ولذلك في آخر السورة، نقف مع آخر آيات السورة، والسورة تبين عظمة الشريعة وفضلها وتذكر الكفار لكن ليست بطريقة السور الأخرى. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ونريد أن نقف مع كلمة روح. فالقرآن روح، وهذه حقيقة تغيب عنا. كل إنسان بعيد عن القرآن ميت، كل إنسان يعيش بالقرآن حي، كل إنسان يأخذ من القرآن شيئا عنده من الحياة بقدر أخذه من القرآن. فالقرآن حياة للقلوب لا حياة للأجساد، وكم من إنسان يعيش وهو ميت القلب، مصيره إلى جهنم وبئس المصير. فالقرآن روح، ومن أراد أن يعيش حياة حقيقية فعليه أن يتوجه إلى هذا الروح، إلى هذا القرآن، لا بالقراءة فقط. القراءة حد أدنى مطلوب جدا، لكنه حد أدنى لا يوصل إلى شيء. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. من هم الذين يؤمنون بالقرآن؟ الذين يتلونه حق تلاوته. وقد خرج كتاب أو أكثر من كتاب يقولون حق التلاوة التجويد، هذا خطأ. حق التلاوة كما يقول ابن عباس يتبعونه حق اتباعه. أما التلاوة التجويد أخي إنسان يقرأ المصحف من أول آخر ما يغلط غلط، وهو في عالم والقرآن في عالم آخر، هذا لا يفيده شيء. وإن كانت قراءة القرآن تعين لا شك ولا بد منها، لكنها ليست هي النهاية وليست هي المقصد، هو أمر مطلوب لا لذاته فقط بل ليؤدي إلى أمر آخر أعظم منه بكثير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وهذه صفة أخرى للقرآن، نور، والذي يعيش بدونه يعيش في الظلمات. شوف أي كتاب تقرأه يقول لك، هل عمر شفت أحد يقول لولده يا ولدي أقرأ المنهج مو لازم تفهم؟ في أحد يقول لولده كذا؟ لازم يفهم. فكيف بالقرآن؟ القرآن أنزل ليفهم وليتدبر، فلا يكتفي الإنسان بقراءة الحروف، لابد أن يبدأ في قراءة التفسير أو سماع الأشرطة. مليان الآن الدروس الصوتية للتفسير، لابد أن يستمع الإنسان ويتدبر ويبدأ يعالج قلبه من خلال هذا الكتاب العزيز. أما سورة الزخرف فهي أيضا تثني على القرآن، لكن تبين أن إعراض الكفار شديد، ومع إعراضهم الشديد إلا أنهم سيذكرون بالقرآن. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. هذه الآية قد لا تكون واضحة تماما، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي هل سنعرض عنكم ولا نذكركم بالقرآن بسبب إسرافكم وتماديكم في المعاصي؟ لا، بل سيذكرهم الله بالقرآن. والملاحظ أن صفة الكفار المترددة في السورة هذه كثيرا هي حب الدنيا ورفع الدنيا ورفع قدر الدنيا، ولذلك قالوا في هذه السورة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا مكة والطائف، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أسألكم بالله، هل في مكة والطائف أعظم من رسول الله؟ لكن العظمة عندهم ليست عظمة الأخلاق، ليست عظمة الطهر، ليست عظمة العفاف، ليست عظمة التحكم في النفس، إنما هي عظمة المال، همهم الدنيا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وعندما ذكرت قصة موسى في هذه السورة كما ذكرت في سورة غافر، لكن هنا ذكر من حال فرعون ما يدل على نفس المسألة، مسألة إيش؟ الدنيا. قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هو خير ولا موسى؟ لا شك أن موسى خير وأطهر وأطيب، لكن هو ينظر إلى الدنيا فقط. وفي آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، سوف يعلمون عاقبة هذا الإعراض والإسراف يوم الدين. أما سورة الدخان فقد ذكرت في أول السورة أنهم في شك يلعبون، قلنا كل صفة لهم تتناسب مع السورة. قال الله في هذه السورة وما خلقنا السماء، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ثم ذكر عذابهم في الآخرة بتفصيل غير موجود في السور الأخرى من آل حاميم، وهو تفصيل يعاكس اللعب، هم يلعبون. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه، هذا الذي كان يلعب في الدنيا، خذوه فاعتلوه. ما معنى اعتلوه؟ قالوا العتل هو الأخذ بقوة، قال بعضهم هو الأخذ جمع الثوب إلى الصدر ثم شد الإنسان، يعني يجمع ثيابه كده عند صدره ثم يأخذه بعنف إلى حيث يأخذه، فهذا هو في لعب وغفلة، لكن مصيره خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولما كانوا في لعب وخوض ذكر في هذه السورة تهديدهم بالعذاب، وذكر كلمة فارتقب مرتين، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وفي آخر السورة قال فارتقب إنهم مرتقبون، يعني انتظر ما سيحل بهم. وأما سورة الجاثية فهذه تركز على هداية القرآن وإعراض الكفار أيضا، فجاء فيها قوله تعالى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، وقال فيها عن القرآن هذا بصائر للناس، أو على بعض آياته هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وبعض العلماء يقف مع كلمة هذا، القرآن أحيانا يشار إليه بذلك وأحيانا يشار إليه بهذا، مع أن أهل اللغة يقولون هذا للشيء القريب وذلك للشيء البعيد، فلماذا يشار إليه مرة بهذا ومرة بهذا؟ يقولك حسب إيش؟ حسب المقام. في مقام التفخيم يقول ذلك الكتاب، لكن في مقام الإشعار بأنك يمكن أن تنتفع به يقول لك هذا، يعني هذا هو قدامك. ولذلك جاء في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قالوا هذا أشد في لومهم، لأنه قرآن قريب منهم لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فلماذا لا ينتفعون به؟ فكلمة هذا والله أعلم في مثل هذا السياق تشعر بأنه قريب يمكن الانتفاع به، لكن حال الكفار مختلف، ولذلك ذكر من حالهم قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهو معرض عن كتاب الله، متبع إلهه هواه، ولذلك لا ينتفع بهذا القرآن. وأما سورة الأحقاف وهي آخر سورة معنا، والاختصار مطلوب في مثل هذا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى إعراض الكفار في هذه السورة، ثم ذكر لهم حالتين: حالة إعراض وحالة إقبال ممن لا يتوقع منه الإقبال. ذكر من حالة الإعراض في قوم عاد، وذكر هلاكهم تحذيرا من السير في طريقهم، وقال سبحانه وتعالى وعاد طبعا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فهم كانوا أصحاب قوة شديدة، فقال الله بعد أن ذكر إهلاكهم قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم في أشياء ما مكناكم في مثلها. هنا إن بمعنى ما، ومر معنا أكثر من مرة تأتي إن بمعنى ما، إن هذا إلا سحر، يعني ما هذا إلا سحر. هنا قال: ولقد مكناهم، يعني عاد، فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه. لكن يعني هذه من بلاغة القرآن، لو قال ولقد مكناهم فيما ما مكناكم لتكررت ما وسببت نوعا من الارتباك في اللفظ. قال فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالذي يجحد بآيات الله لا ينفعه سمعه ولا ينفعه بصره ولا ينفعه فؤاده، نسأل الله السلامة. لكن العجيب هو النموذج الثاني الذي ذكر في آخر السورة، وهو من أناس لا يتوقع منهم الإيمان. قال: وإذ صرفنا إليك، الله صرف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يدعو أناسا وهم معرضون، لكن الآن يأتي من لا يتوقع أن يأتي. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سكته، قالوا أنصتوا. شوف الهداية إذا أرادها الله لإنسان، نسأل الله أن يهدينا بالقرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي، ما قالوا آمنا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لم يؤمنوا بل صاروا دعاة إلى الإيمان مع إيمانهم بالطبع. فذكرهم الله في هذه السورة نموذجا لمن يستجيب لأمر الله. أسأل الله أن ينفعنا بهذه السورة وبالقرآن العظيم. اللهم فرج عن أهل سوريا يا رب العالمين، يا رب فرج عن أهل سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم عاجلا معجلا، اللهم قوي شوكتهم يا رب العالمين، اللهم وحد كلمتهم على الحق، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم فرج عن أهل مصر يا رب العالمين، اللهم فرج عن أهل مصر يا رب العالمين، اللهم فرج عن أهل مصر يا رب العالمين، اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم ردنا في هذا الشهر إليك ردا جميلا، واملأ قلوبنا بالتقوى والإيمان يا رب العالمين. تم هذا العمل بستديوهات اليقين الإسلامية.